من فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف يمتنع. إيش؟ أو كطيف يمتنع. أو كطيف. أو كطيف يمتنع به من زائره في المنام. أو كطيف. أو كطيف يمتنع به من زائره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات. نعم. أو كطيف يمتنع به من زائره. ما هي واضح؟ يمتنع. يمتنع به كأنها يمتع. إيه جميل عندك؟ أي نعم. أو كطيف يمتع به من زائره في المنام. أو كطيف يمتع به من زاره. من زاره. نعم. يتمتع به من زاره في المنام. نعم. او كطيف يعني حلم. حلم لذيذ يعني حلم لذيذ. يرى الانسان في منام شيء لذيذ ياكله او يرى انه يجامع امراه يتمتع بها. طيف خيال زائل كطيف. نعم. زار في المنام. نعم. أو كطيف يمتع به من زائره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا عن إيثاره على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم. باقي خلاص كيف. بسم الله. الله أكبر. هذا كلام عظيم ينبغي لكل مسلم عاقل يطلب الخير لنفسه أن يتأمل في مثل هذا الكلام الذي يرسم الحقيقة في هذا التأصيل في ذكر هذه الستة والتنبيه على يعني أسباب تحقيقها وأسباب فواتها وما يترتب على كذلك على معرفتها هذا يعني الحقيقة يرسم الطريق في هذا الكلام وكل هذه الأمور الستة كلها إنما تعرف وتستمد من كتاب الله وسنة رسوله معرفة الأمر النافع الحقيقي معرفة الطريق إليه وكذلك الأمر الضار وكذلك الطريق إليه ويبقى على العبد القيام به فهذه الأصول الأمور الستة أربعة منها طريقها العلم واثنان منها طريقهما الصبر فلعلنا سنعود إلى قراءتها مرة أخرى إن شاء الله. نعم.